في كل زمان ومكان، وتجلى عليك الله والليل آخر. تنتظر والمسخ التقوى مع التاج والحلل وفي الملأ الأعلى تدق البشائر. الله وإليه يرجع الأمر كلكم فاعبده وتوكل عليه. والأرض وللذي الله عليه وسلم. ولله غيب السماء كل خير. فتح الله لك كل خير يا شيخ محمود. الله اكبر الله اكبر. وما ربك بغافل عما يعملون. حقا وصدقا. نعم نعم نعم نعم. ولله غيب السماوات والأرض. الله الله الله الله. وإليه يرجع الأمر كله. وإليه يرجع يعملون. وما ربك بغافل عما يعملون الله أكبر بسم الله Thank you. بدي يا عم الشيخ الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء Oh. سلم يا رب. استر يا رب. استر يا رب. سلم يا كريم. استر يا رب. يوم تبلى السرائر. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. الكافرين أمهلهم رؤيا.